من يرى الحياة بلون واحد فقط يصاب بعمى ألوان، ومن يعيش الحياة بقيمة واحدة فقط يصطدم بكل الحياة. للحياة قيم كثيرة لا بد أن نعيشها كلها جميعا. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 قيمة نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها، نضمن بيهم حياة اجتماعية أفضل بعيدا عن الصراع، عن الغل، عن الكراهية، حياة أجمل وأهدأ. الحياة احنا ما زلنا في السبع مبادئ اللي بنتكلم فيهم مع الناس، مبادئ للعيش مع الناس. والنهاردة بنتكلم عن القيم والأخلاق. كلمة القيم بس عشان الناس عارفة الأخلاق، طب وتقصد بالقيم إيه؟ الحب قيمة، والتسامح قيمة، والتعايش قيمة، والتعاون قيمة، دي قيم. قيم ايه الفرق بقى بين القيم والأخلاق؟ ده موضوع تاني ما تخلوناش ندخل فيه دلوقتي، لكن خلونا ندخل في موضوع الحلقة اللي بتتكلم عن القيم والأخلاق. كل واحد فينا يا جماعة عنده شوية قيم مطلقة. مطلقة يعني ايه؟ يعني لا يمكن يتنازل عنها في حياته. القيم أصلا قيم مطلقة، ما ينفعش تساوم عليها، ما ينفعش تشوف المصلحة فين وبناء عليها القيم والأخلاق تتقاس بالمصالح والفلوس. هي القيم يعني قيمة في حد ذاتها، فأنت ما ينفعش تساوم عليها. أنت بقى إيه القيم اللي لا يمكن تتنازل عنها في حياتك؟ إيه هي قيمك المطلقة الثابتة؟ المطلقة يعني ثابتة، لا يمكن تساوم عليها، لا يمكن تتنازل عنها. كل واحد في حياته مجموعة قيم، لا إلا دي، لو فلوس الدنيا، رجولة الراجل، عفة المرأة. كل واحد بقى ها وأنا بقول دلوقتي راجع معايا كده، إيه قيمك اللي لا يمكن تتنازل عنها؟ قيمك المطلقة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، قيم قوية جدا جدا، واضحة جدا حتى عند أعدائه، عارفينه الصادق الأمين. قريش بتحاول تغتال النبي، تقتل النبي، لكن في نفس الوقت ودايع قريش، فلوس قريش فين؟ في بيت النبي. النبي مهاجر من مكة للمدينة وهم عايزين يموتوه، والنبي يجيب علي ابن أبي طالب يقول له يا علي نم مكاني وبكرة ترجع الودايع لأصحابها. يا رسول الله عايزين يموتوك. لا بس الأمانة قيمة مطلقة، الأمانة فلوس الناس، لا فلوس الناس لازم ترجع، قيمة مطلقة. شوفوا يعني للدرجات يعني الإسلام بيعلمنا الحكاية دي بالطريقة القوية دي. شوفوا في المدينة، المدينة في درع اتسرقت، الدرع دي بتاعت واحد من الصحابة، الصحابي من الأوس، وانتوا عارفين الأوس والخزرج كان بينهم صراع كتير، فالنبي لما هاجر للمدينة جمع بين الأوس والخزرج. الصحابي اللي من الأوس دون الدرع بتاعته اتسرقت، وعرف ان سرقها مين؟ هو عرف واحد من الخزرج مسلم برضو. يا نهار ابيض، ده احنا ما صدقنا بعد حرب طويله جمعنا بين الاوس والخزرج. قام الراجل الخزرجي المسلم خد الدرع لما عرف ان الراجل راح اشتكاه للنبي ان هو سرق درعه، وقام ناطط من فوق السور لجاره، جاره مين؟ يهودي، وقام مخبي الدرع في ارض بيت اليهودي. فلما النبي بعت محمد بن مسلمة قال له شوف الدرع موجودة عند فلان، راح قال له لا ده مش عندي بس أنا شفتها عند فلان. فراحوا فتشوا في بيت اليهودي فلقوها عنده، فالمسلمين قالوا الحمد لله ما طلعتش عند الراجل الخزرجي، كانت هتبقى مشكلة بين الأوس والخزرج. الحمد لله احنا ما صدقنا نلملم الجروح بين الأوس والخزرج، ما طلعتش عند المسلمين، طلعت عند اليهود اللي بيننا وبينهم مشاكل. لكن الحقيقة اليهودي مظلوم. ينزل القرآن من السماء 10 آيات في سورة النساء، اللي سرق المسلم، اليهودي بريء. ليه؟ لأن لا دي قيمة مطلقة. لا شفتوا يعني إيه أقصد إيه بكلمة قيم مطلقة؟ القيم مطلقة. فهمنا دي؟ في مشكلة بقى. صحيح القيم مطلقة، بس القيم مش قيمة واحدة، القيم كتير فبتتدخل مع بعضها. اللي يعيش بقيمة واحدة بس يصاب بعمى ألوان، زي اللي يشوف الدنيا بلون واحد بس. اللي يشوف الدنيا بلون واحد بس ده عنده عمى ألوان، واللي يعيش الحياة بقيمة واحدة بس يصطدم بكل الحياة. اللي بيفجر نفسه وبيموت نفسه باسم الدين عايش بقيمة واحدة، قيمة التضحية، فبيفجر نفسه ويفجر معها بقية القيم زي الحب والسلام والرحمة. اللي بيدلع ابنه ده عايش بقيمة واحدة الحب، لكن ده مضيع الولد ومضيع معاه بقية القيم التربية والمسؤولية والحزم. اللي عايش بالصورة وحدها وعايش صورة على طول ثائر إلى ما لا نهاية، ده عايش بقيمة واحدة بس، قيمة الحرية، لكن نضيع على المجتمع قيمة السلام والوحدة والأمان. بس كمان العكس مهم. إزاي؟ اللي عايز يعيش بقيمة الأمان وقيمة الوحدة وقيمة السلام من غير ما يبص على قيمة الحرية كمان ما ينفعش. يا جماعة، قيمة الحرية مع قيمة الوحدة مع قيمة الأمان تعمل مجتمع رائع، لكن عايز تعيش بوحدة لوحديهم يحصل خلل، القيم متداخلة. هو نص خناقات الآباء والأمهات إيه؟ إن الأم عايزة تربي الولاد على قيمة التربية والانضباط والمواعيد ويناموا بدري، والأب عايز يربيهم على قيمة الأب الصديق والصحوبية ونخرج مع بعض ونسهر، والخناقة بين الأب والأم لأن الأم بتتكلم بقيمة والأب بيتكلم بقيمة وما فكروش طب إزاي نجمع القيم دي مع بعضها. دي مشكلتنا، مشكلتنا في بلادنا إن كل واحد فينا عايش بقيمة وشايفها لوحدها ومش عايز يشوف بقية القيم حواليها، فعنده عمى ألوان ويحصل تطرف ويحصل صراع ويتقسم المجتمع بس عشان النقطة دي، عشان المبدأ اللي احنا مش فاهمينه النهاردة. يا جماعة، القيم ما بحدش بيعيش بقيمة لوحدها، احنا بنعيش بمجموعة قيم مع بعضهم. طب لما نعيش بمجموعة قيم مع بعضهم تبقى الحياة أحلى. اللي عايز يتعامل مع مراته انك تعيشي علشان نعيش مع بعض لكن تنجحي في الكارير بتاعك وفي حياتك العملية مليش في الكلام ده. طب ما انت كده عايز تعيشها بقيمة لوحدها. يا جماعة، تيجي نحط القيم على بعضها. عارفين المية حلاوتها في ايه؟ إنها جاية من غازين كل واحد فيهم قابل للاشتعال أو بيشتعل لوحده، أكسجين وهيدروجين، لما اتحدوا مع بعض طلعوا مية. لو عشت بقيمة لوحدها تبقى القيمة ممكن تشتعل فيك رغم إنها قيمة عظيمة ولازم تعيش بيها. إنما النبي بيعلمنا كده، النبي بيعلمنا إيه؟ عيشوا بالقيم مع بعضها، اوعى تعيش بقيمة لوحدها. وازن، فكر، استشير، حط نفسك مكان الآخر عشان تشوف القيم مع بعضها. يحصل إيه؟ حياة ولا أحلى من كده. والله العظيم سر السعادة في الحياة ده مبدأ النهاردة، مبدأ خطير وعايز تفكير. شوف أنت بقى مختلف مع مين وداخل في خناقة مع مين ومنقسم مع مين، وحاول تجمع وتعيش القيم من أجل مجتمع أسعد وبلد أسعد وبيوت أسعد لما تتجمع القيم مع بعضها. تعالوا نكمل بعد الفاصل. الشيخ الشعراوي له كلمة جميلة بيقول: من يرى الحياة بلون واحد يصاب بعمى ألوان، ومن يعيش الحياة بقيمة واحدة يصطدم بكل الحياة. للحياة قيم كثيرة عيش بها كلها. كلام رائع وكلام جميل. تنسينا يا جماعة أن ربنا له 99 اسم عشان نعبده بيهم كلهم. صفات الله نعبده ونحبه لما نعيشهم كلهم. عيش قيم الحياة جميعا، ما تاخدش قيمة واحدة تعيش بيها وإلا تنفجر فيك القيمة، ما تعرفش تنجح لوحدك. تعالوا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي سنة 6 هجرية، النبي في المدينة، خلصت غزوة بدر وأحد والخندق وانتهت الحروب بشكل واضح بين المسلمين وقريش، ما حدش في حرب، الوضع بقى متجمد ساكن. سنة 6 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم في قيمة كبيرة اسمها قيمة الحق واسمها قيمة الحب. ايه هي قيمة الحق والحب؟ احنا ممنوعين نزور الكعبة ليه؟ معقولة النبي اللي جده عبد المطلب اللي قعد حفر زمزم مش عارف يدخل مكة ولا حتى يطوف بالكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيه قيمة كبيرة، الحق، حق ان انا ازور بيت ربنا، حق ان انا ادخل بلدي واطوف بالكعبة، وفي قيمة الحب، بحب بيت الله. النبي قال للصحابة يلا اعتمروا، احنا طلعين نعمل عمرة، وبلبس الاحرام لا سلاح ولا اي شيء، حاجات بسيطة اللي بيحملها الانسان لنفسه، وطلعوا الصحابة من المدينة لمكة معتمرين من اجل قيمة ايه؟ الحق والحب. وصلوا لغاية منطقة الحديبية، النبي راكب على الناقة بتاعته القصواء، اسمها كده ناقة القصواء، جت القصواء عند الحديبية. أنا زرت الحديبية، بينها وبين مكة تقريبا 20 كيلو، يعني على مشارف مكة. قريش عرفت أن النبي جاي قرروا ان هم لا يمكن الا الحرب، لا يمكن يدخل مكة كده. العرب تقول علينا ايه؟ النبي لسه داخل، قامت القصواء ناقة النبي بركت قعدت مكانها، يقوموها ما تقومش، يقوموها ما فيش فايدة. فالناس قالوا خلقت القصواء، بركت القصواء مش راضية تشتغل، مش راضية تقوم. فالنبي فاهم ان دي إشارة من الله، قريش عايزة تحارب، فقال ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق، هي ما تعملش كده معايا. ولكن حبسها حابس الفيل، زي ما فيل أبراها مرديش يدخل، هي مش راضية تدخل. يبدو أن قريش عايزة تدخل في صدام. هنا النبي حيوزن بين قيمتين، هو جاي عشان الحق بس هيحصل دم وصراع. فقام قاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دعتني قريش إلى حلف، أو إذا دعتني قريش إلى سلام لأجبتهم إليه. يا رسول الله أنت مش كنت خارج عشان الحق؟ أيوة، بس إحنا بنوازن بين القيم. فهمتوا أنا بقول لكم إيه؟ طيب قعد النبي صلى الله عليه وسلم، طب وبعدين هنفضل قاعدين لا عارفين ندخل ولا عارفين نرجع؟ طب فالنبي قام قايل طب نبعت عثمان بن عفان. عثمان بن عفان راجل محبوب لقريش من بني أمية، فهم قريب منهم، نبعته يتفاوض معاه. عثمان بن عفان دخل. لما دخل عثمان بن عفان مشتاق للكعبة، فحسوا بيه بيبص على الكعبة، قالوا يا عثمان لو عايز تطوب بالكعبة قيمة الحب مش كده اللي هم جايين برضو عشانها. لكن عثمان فكر في قيمة تانية، أسيب رسول الله وادخل أطوف لوحدي؟ قال لا. قعد 3 أيام في مكة مش راضي يطوف. عمل إيه؟ عمل موازنة بين القيم. يا جماعة ما حدش بيعيش بقيمة واحدة، لا النبي عاش بقيمة واحدة ولا عثمان هنا عاش بقيمة واحدة. الكلام اللي أنا بقوله ده دقيق جدا، عايز تقعد تفكر، والشباب الصغير مش هتعرف تعمله لوحدك، عايز تستشير تسأل الكبير، اسأل أبوك، ارجع لأيوة أبوك خبرته ما تضيعهاش، أمك، اسأل العقلاء، مش بس أصحابك. شباب كتير قافل على نفسه أنا والشلة وبس، يا أخي افتح على أبوك أمك. طيب عثمان بن عفان رفض يطوف، طلعت إشاعة أن عثمان قتل، أن قريش قتلت عثمان لأنه غاب 3 أيام. وصلت الإشاعة للنبي، فالنبي قال للصحابة من يعاهدني على الموت هنقاتلهم حتى الموت. يقتلوا الرسول، قتل الرسل حاجة كبيرة جدا، ظهرت قيمة جديدة. يا جماعة انتوا واخدين بالكم احنا النبي بيغير ازاي؟ الحق والسلام وبعدين التضحية. ايه ده؟ قتلوا رسول؟ لا تجاوزوا كل الحدود. فجأة لقوا عثمان راجع ما تقتلش ولا حاجة، لا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، بقى مش هنكمل، ام رجع ايه؟ لو دعتني قريش الى السلام لأجبت. رسول الله، في صحابة على فكرة الموضوع مرونة رهيبة، لأن النبي قدامه قيم كتيرة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي وفود جاية من قريش عشان تتفاوض معاه، لغاية ما لقى سهيل بن عمرو جاي، فقال سهيل سهل الله لنا، من الاسم استبشر النبي باسمه، قعدوا للتفاوض. النبي عليه السلام عمر بن الخطاب مش قادر، احنا من شوية كنا بنعاهد على الموت، لا بس السلام جه يبقى السلام أولى، بس احنا كنا طالعين على الحق وطالعين عشان مشتاقين نطوف بالكعبة. أيوة بس احنا مش عايزين صراع. طب الاتفاق على ايه يا رسول الله؟ الاتفاق بالنسبة للصحابة صعب قوي، قريش عايزة ايه؟ ما تدخلوش مكة السنة دي، ترجعوا تيجوا السنة الجاية، وبعدين المسلم اللي يروح له قريش تاخده، لكن الكافر اللي عايز يسلم برضو قريش تاخده. ايه يا عم ده ما فيش توازن خالص. والنبي موافق. مقابل ايه؟ 10 سنين سلام هدنة. النبي عايز دي، هتمضي على كده يا رسول الله؟ هيمضي. وعمر بن الخطاب يروح للنبي يقول له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ مش احنا طالعين عشان الحق؟ أليسوا على الباطل؟ قال نعم يا عمر. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نفقد قيمة القوة والحرية والانتصار والعزة؟ ليه نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إني رسول الله وإني على الحق، والله لن يضيعني، إحنا هنكسب بالسلام أكتر يا عمر، قيمة السلام أهم. عمر اكتشف بعد سنتين إن عدد اللي أسلموا في السنتين بتوع السلام قد اللي أسلموا من يوم رسالة النبي لغاية صلح الحديبية، فقال فعلمت أن رأي رسول الله خير من رأيي، والله إني أصوم وأزكي وأعبد الله لأستغفر على قولتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا وزنت القيم غلط. فهمتوا يا جماعة؟ اوعى تعيش بقيمة واحدة، الحياة محتاجة مجموعة قيم صعبة. ما هو عشان كده ربنا خلقنا العقل عشان نوازن. ليه ربنا حطنا في الاختبار ده؟ فكر، استخدم ده أكبر نعمة ربنا ادهالك. وازن، مش عارف أفكر، استشير، حاور، حط نفسك مكان الآخر، بس عيش بمجموعة قيم مع بعضها من أجل حياة أجمل، بعيدا عن الصراع والكراهية وانقسام المجتمع وانقسام البيوت. القيم متداخلة يكمل بعضها بعضا. تعالوا نكمل بعض الفاصل. أنا كتير كنت بستغرب إزاي النبي كل زوجاته ساكنين مع بعض في مكان واحد، ما عدا ماريا المصرية اللي تزوجها النبي ساكنة في العوالي. العوالي حتة كده كلها خضرة وجمال، معروفة لغاية دلوقتي في المدينة. شمعنا؟ لأن النبي وازن بين قيمة العدل، كل زوجاته يسكنوا مع بعض، وبين قيمة الرحمة. ماريا جاية من مصر، جاية من النيل، جاية من الخضار، مش هينفع تعيش في مكان صحراوي. فوازن النبي بين قيمة العدل وقيمة الرحمة. كتير أستغرب إن النبي مات ابنه إبراهيم فبكى النبي، والفضيل بن عياض واحد من التابعين مات ابنه فابتسم، فقالوا له بتبتسم ليه؟ قال لهم لأني راضي عن ربي. فكنت أسأل نفسي، يعني الفضيل ابتسم رضا عن الله والنبي بكى؟ فاكتشفت أن المشكلة عند الفضيل. أصل لما يموت لك حد أنت محتاج تجمع بين حاجتين، بين قيمة الرحمة والحب، وبين قيمة الرضا عن الله. ترحم اللي مات والرضا عن الله. الفضيل ما عرفش يجمع بين الاثنين، فاختار انه هو يبتسم علشان مش قادر يجيب الرحمة مع الرضا. لو رحم ابنه مش هيعرف يرضى، لكن النبي عرف يجيب الاثنين، فبكى رحمة وبعدين دخل البيت وقام قايل لبيك وسعديك والخير كله بيديك انا راضي والشر ليس اليك. فهمته الجمع بين القيم حاجة كبيرة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وصلت للختام، هتنفذ إزاي بقى؟ أنا بقترح عليك إنك تجيب ورقة وقلم وتكتب الموضوع الصعب اللي واقف في حياتك، تقوم حاطط الورقة قدامك وتكتب إيه القيم المختلفة من وجهة نظرك والآخرين اللي لها علاقة بالموضوع ده، وتبدأ توفق بينهم وتوصل لقرار توفيقي. أيوة، جرب بس الإكسرسايز ده، التمرين ده، وممكن لو مش عارف خالص تستشير بحد قريب منك. والله الحياة هتبقى أحلى، جرب النهاردة بس هتشوف الدنيا كده هتروق، واستشير. أنا معاكم النهاردة على هاشتاج طريق للحياة من 11 لواحدة بالليل، نقعد نفكر في اللي احنا قلناه ده ونتكلم فيه مع بعض، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.